والورد منك قريب. الثاني من بك أستجير. مع تحيات مؤسسة أضواء النسائم للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، أم الحمام، الشارع العام، هاتف رقم 4-8-8-5-8-2-6. بك أستجير للأخ المنشد ياسر فاروق أبو عمار. الهندسة الصوتية والإخراج الفني لمهندس الصوت ياسر فاروق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.